حديثه مشهور: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك. الرسول دعاله قال: وضع يده على صدري وقال: اللهم علمه التأويل. عبد الله بن عباس حبر الأمة، بحر العلم. بيقول ايه عبد الله بن عباس رضي الله عنه؟ يقول: ولوجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. دي قطعة من حديث، أوله إيه؟ يجيبه من أوله أحسن. يا صاحب الذنب لا تأمن مغبة الذنب، يا صاحب الذنب إن عدم حيائك من الملكين على اليمين وعلى الشمال أعظم من الذنب. ولوجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. ولفرح قلبك إذا أدركت الذنب حال ظفرك بالذنب أعظم من الذنب. ولحزن قلبك على فوات الذنب أعظم من الذنب. واضح ولا ترجم؟ ترجم. طب صلي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عباس رضي الله عنهما بيقول لك إن معاصي القلبية التي تصاحب المعاصي الظاهرة أعظم. خذ الجملة دي عايز أركز عليها: ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. يعني إيه؟ يعني واحد مثلا دخل مكان يسرق فلوس، فتح الخزنة وبدأ يمسك الفلوس، سمع رجلين طلع السلم أو باب بيتفتح، قامت فزع كده. الفزعة دي، فزعة القلب دي أكبر من السرقة. إنه خاف من غير ربنا أكتر من خوفه من ربنا. وصلت؟ هي دي. بيقول لوجل قلبك، هزت القلب إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب. واحد مقابل واحدة، ماشي مع واحدة، قاعد مع واحدة، جه حد يعرفه أو جه زوجها أو حد، فزعته دي يحاول يستخبى، ده دي أكبر من الزنا اللي بيعمله. إنه خاف من الشخص ده أكتر من خوفه من ربنا. ما ربنا شايفك، سامعك إنه بيتكلم في التليفون مع واحدة، وجات مراته دخلت، فراح محول الكلام: أيوة يا حسنين، أيوة عبد السميع، هكلمك بعدين. مراعاته لمراته دي أو تغييره لهجة الكلام ده أكبر من الزنا اللي بيعمله، لأنه خاف من غير ربنا أكتر من خوفه من ربنا. هي دي المأساة، هي دي أخطر شيء في المعاصي. المعاصي خطر، بس أخطر منها أن تراعي غير الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. إنك تبقى عامل حساب الناس ومش عامل حساب لله المطلع عليك الذي يسمعك ويراك، فينضاف إلى المعصية هذا الخطر: عدم توقيرك لله، عدم مراعاتك لنظر الله وسمع الله